القلب بولي. الله جل وعلا قريب منا، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هو قرب معرفة لا قرب إحلال. الله يغضب إن تركت سؤاله، ونبيك صلى الله عليه وسلم يعلمك يا عبد الله فيقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وكفاك فخرا أن الله جل وعلا فرض عليك في كل صلاة أن تقول: إياك نعبد وإياك نستعين. تتوجه إلى الله جل وعلا بالاستعانة في الصلاة في كل يوم مرات ومرات ومرات. إذا سألت فاسأل الله، وسؤال الله عز وجل وتوفيق الله عز وجل لك بأن يستجيب دعاءك مرتبط بحفظك لله جل وعلا. يمر إبراهيم بن أدهم رحمة الله تعالى عليه، وكان من أطباء القلوب في البصرة. يمر إبراهيم بن أدهم رحمة الله تعالى عليه بسوق البصرة، فيلتف حوله الناس يقولون له: يا أبا إسحاق، ما لنا ندعو الله عز وجل فلا يستجاب لنا؟ والله كأن هذا السؤال في زماننا. ندعو الله عز وجل بالليل والنهار، عشرات الألوف بل مئات الألوف بل الملايين المملينة من المسلمين في مواسم الحج والعمرة وغير ذلك، يدعون الله جل وعلا فلا نرى إجابة للدعاء، فلا نرى إجابة للدعاء. عباد الله، لماذا أمرنا الله عز وجل بالدعاء، ولماذا يتأخر الله عز وجل علينا بالإجابة؟ أمرنا الله عز وجل بالدعاء حتى نقر بأنه لا إله إلا الله، لأن الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم هو العبادة. الدعاء هو العبادة. جمع النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الدعاء، لأنك بدعائك لله جل وعلا تقر وتعترف بأنه لا إله إلا الله يملك لك الإجابة ويملك لك قضاء الحاجات. ولكن أين القلوب؟ ورحم الله سعدا رضي الله عنه يوم أن دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعد بن أبي وقاص يقول: يا رسول الله، ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا سعد، يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. هذه توعية ودرس لنا جميعا أن نأكل الحلال ونشرب الحلال ونلبس الحلال، فإن كنا كذلك مع بقية الشروط استجاب الله دعاءنا. يا أبا إسحاق، ما لنا ندعو الله فلا يستجاب لنا؟ فقال طبيب القلوب: لأن قلوب المسلمين ماتت بعشرة أمور. قلوب المسلمين ماتت بأمور عشرة. ما هي يا أبا إسحاق هذه العشرة التي يتأخر أو تتأخر الإجابة بسببها من قبل الله جل وعلا؟ فيقول أبو إسحاق رحمة الله تعالى عليه: عرفتم الله عز وجل فلم توحدوه ولم توقروه ولم تعبدوه. عبادتنا لله جل وعلا قاصرة ناقصة، يقيننا على الله جل وعلا ضعيف، ثقتنا بقبض قدرة الله جل وعلا ضعيفة. عرفتم الله جل وعلا فلم توقروه ولم توحدوه ولم تعبدوه. زعمتم حب محمد صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته فلم تعملوا بها. زعمتم حب محمد صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته فلم تعملوا بها. قرأتم القرآن الكريم ولم تعملوا بأحكامه. قرأتم القرآن الكريم ولم تعملوا بأحكامه. أكلتم نعم الله جل وعلا ولم تؤدوا شكرها. أكلتم نعم الله جل وعلا ولم تؤدوا شكرها. زعمتم أن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه. زعمتم أن الشيطان لكم عدو فلم تخالفوه. قلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها. قلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها. قلتم إن النار حق ولم تهربوا منها. قلتم إن النار حق ولم تهربوا منها. قلتم إن الموت حق فلم تستعدوا له. قلتم إن الموت حق فلم تستعدوا له. انتبهتم من نومكم فانشغلتم بعيوب الناس وتركتم عيوبكم. انتبهتم من نومكم فانشغلتم بعيوب الناس وتركتم عيوبكم. والعاشرة عباد الله دفنتم موتاكم فلم تعتبروا بهم. دفنتم موتاكم فلم تعتبروا بهم. أمور عشرة تحققت فينا وبسببها لا يرفع الدعاء منا إلى الله جل وعلا إلا من رحم الله وكان مخالفا لهواه. ادعوني أستجب لكم. إذا سألت فاسأل الله. ولذا إخوة الإسلام يأتي هشام بن عبد الملك ابن مروان أمير المؤمنين حاجا إلى بيت الله الحرام، فيدخل حرم الله في مكة المكرمة فيقول لحاجيته وبطانته: ايتوني برجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبحثوا في أرجاء مكة فلم يجدوا واحدا من الصحابة فيها على قيد الحياة. فأتوا إليه فقالوا: لقد ماتوا جميعا يا أمير المؤمنين. فقال هشام: ائتوني برجل من التابعين. فأتوا بطاووس اليماني رحمة الله تعالى عليه. فدخل طاووس اليماني على هشام بن عبد الملك بن مروان وقد خلع طاووس عليه بحاشية بساط هشام ولم يسلم عليه بيا أمير المؤمنين ولم يكنه وجلس بجواره وقال: كيف أنت يا هشام؟ فطار عقل هشام وغضب غضبا شديدا وهو أمير المؤمنين: كيف بهذا الرجل من أتباعي من رعيتي يتجرأ علي ويفعل هذا بحضرتي وحضرة أصحابي؟ فقف هم هشام بقتل طاووس. فقال له أصحابه: يا أمير المؤمنين، لا ينبغي لك ذلك وأنت في حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال هشام لطاووس: يا طاووس، ما الذي دفعك إلى أن فعلت ما فعلت؟ فقال: وما فعلت يا هشام؟ قال: خلعتنا عليك بحاشية بساطي ولم تسلم علي بيا أمير المؤمنين ولم تكنني بكنيتي وجلست إلى جواري بغير إذني وقلت لي: كيف أنت يا هشام؟ فقال طاووس اليماني رحمة الله تعالى عليه: اما الاولى يا هشام فاني اخلع نعلي بين يدي الله جل وعلا في كل يوم 5 مرات ولم يعاتبني الله جل وعلا على ذلك. واما الثانية فاني لم اقل لك السلام عليك يا امير المؤمنين، لان ليس كل المسلمين براض عن امرتك، فخفت ان قلت لك امير المؤمنين ان اكون كاذبا. واما الثالثة يا هشام وهي انني لم اكنك بكنيتك ابا عبد الله او غير ذلك، لان الله تعالى حينما نادى على انبيائه قال يا ادم يا نوح يا زكريا يا موسى يا عيسى، ولما اراد الله جل وعلا ان يكني احدا في كتابه كنى اعداءه فقال تبت يدا ابي لهب وتب. واما الرابعة يا هشام انني جلست بجوارك بغير اذنك، فلقد سمعت عليا كرم الله وجهه ورضي الله عنه يقول من سره ان ينظر الى رجل من اهل النار فلينظر الى رجل جالس وحوله قوم قيام. فارتعدت فرائص هشام فقال له هشام يا طاووس عظني جزاك الله خيرا. فقال طاووس اليماني اني سمعت عليا كرم الله وجهه ورضي الله عنه يقول ان في جهنم عقارب وحيات كالبغال تلدغ كل امير لا يعدل في رعيته. فبكى هشام وارتعدت فرائصه ورق قلبه وامر له بعطاء، وانصرف طاووس رحمة الله تعالى عليه بحفظ الله جل وعلا وامنه من امام هشام بن عبد الملك. لماذا حفظه الله بعد ان كان سيقتل منذ لحظات؟ حفظه الله بحفظه لاوامر الله جل وعلا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. روى ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه القيم الداء والدواء عن ابي الدنيا عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال كان رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنى ابا معلق، وكان تاجرا ناسكا ورعا يتاجر بماله وباموال غيره من المسلمين. خرج يوما في تجارته وقطع الطريق في الصحراء وقد حمل معه الكثير من ماله ومن مال المسلمين. بينما هو في الطريق اذا بلص يقطع عليه طريقه ويستولي على المال الذي معه ويهم بقتل ذلك الصحابي الورع. فقال له الصحابي رضي الله عنه المال لك ودعني وشاني. قال لا، المال لي ولا بد من قتلك. فقال ان كان ولا بد فدعني اصلي لله جل وعلا 4 ركعات اختم بهن حياتي. فقال له اللص صلي ما شئت. فقام ابو معلق وتوضا وضوءه للصلاة وصلى لله جل وعلا 4 ركعات. وكان من دعائه وهو ساجد في الركعة الرابعة ان قال يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد اسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ اركان عرشك ان تغيثني من هذا اللص. يا مغيث اغثني يا مغيث اغثني يا مغيث اغثني. قالها 3 مرات بينما هو ساجد بين يدي الله جل وعلا يكرر هذا الدعاء، اذا به يسمع صوتا كأن هناك التحام بالسيوف، فاذا به يرفع رأسه فيرى فارسا اقبل من بعيد ومعه حربة وضعها بين اذني فرته حتى اقبل على ذلك اللص وضربه وقتله. ثم قال له قم يا عبد الله. فقال له ابو معلق من انت رحمك الله بابي انت وامي، من انت الذي اغاثني الله بك هذا اليوم؟ قال ذلك الفارس انا ملك من ملائكة السماء الرابعة، انا ملك من ملائكة السماء الرابعة، حينما دعوت الله عز وجل في دعائك الاول فقلت يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد، اسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ اركان عرشك، سمعت لابواب السماء قعقاع. يحرق الله ويغير الله عز وجل نواميس الكون من اجل عبد مسلم عباد الله، من اجل رجل استغاث بالله جل وعلا. لما دعوت الله جل وعلا بدعائك الاول سمعت لابواب السماء قعقعة. فلما دعوت الله جل وعلا في المرة الثانية فقلت يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد، اسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ اركان عرشك ان تغيثني من هذا اللص يا مغيث اغثني. سمعت لاهل السماء ضجة، سمعت لاهل السماء من الملائكة ضجة. فلما دعوت الله جل وعلا في المرة الثالثة فقلت يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد، اسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ اركان عرشك يا مغيث اغثني من هذا اللص. سألت الله عز وجل ان يغيثني بك، ان يغيثك بي، سألت الله عز وجل ان يغيثك بي، فوفقني الله عز وجل لذلك، فانا ملك من ملائكة السماء الرابعة. فيقول الحسن بن علي رضي الله عنهما ما من عبد يتوضأ ويصلي اربع ركعات لله جل وعلا ثم يدعو بهذا الدعاء فرج الله تعالى عنهما فيه، سواء كان مكروبا او غير مكروب. الله عز وجل من اجل العباد المؤمنين الموحدين يغير نواميس الكون. ابواب السماء الثمانية تتقعقع، اهل السماء من الملائكة لهم ضجة، الكل يريد ان يغيث هذا الملهوف. عباد الله احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله على لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الارض بقدرته ومهد وقسم الارزاق على خلقه فلم ينسى منهم احد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى اهل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته. اما بعد، عباد الله، هكذا رأينا كيف ان الله جل وعلا يحفظ عباده الموحدين اذا التزمنا باوامر الله وعملنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت لنا العزة وكانت لنا الكرامة وكانت لنا النصرة وكانت لنا الرفعة وكانت لنا المغفرة في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة كذلك عباد الله، لان الجزاء من جنس العمل. وربنا عز وجل هو وحده الذي يملك إجابة الدعاء، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أيلهم مع الله يسأل الله عز وجل ويكرر بنفسه لنفسه أنه لا إله إلا الله قليلا ما تذكرون. فربنا عز وجل وحده الذي يملك إجابة الدعاء. وللدعاء عباد الله آداب، وللدعاء أوقات طيبة يتفضل الله عز وجل فيها بالإجابة. في الثلث الأخير من الليل يتنزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا وينادي من عليائه على عباده المؤمنين: من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه. هكذا إخوة الإسلام، كذلك بعد الصلوات المكتوبات يتقبل الله عز وجل الدعوات، كذلك في يوم عرفة، كذلك في شهر رمضان، كذلك في عقب الصيام وعقب قراءة القرآن، كذلك عباد الله في يوم الجمعة، فإن فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن موحد يسأل الله عز وجل خيرا إلا وفقه إليه. كذلك عباد الله في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة ومن وقت صعود الإمام على المنبر في يوم الجمعة إلى أن تنتهي الصلاة، ذلك وقت إجابة. فلنتحرى هذه الأوقات ولندعو الله عز وجل بالآداب، حيث نحمد الله جل وعلا في أول الدعاء ونثني عليه الثناء الطيب الحسن، ثم نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ندعو الله عز وجل بما في نفوسنا، ثم نختم الدعاء بالصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم، فيرفع الدعاء مع الصلاة والذكر إلى الله جل وعلا فيقبله الله تعالى. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة المبارك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت فينا عدوا ولا حاسدين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، أوله وآخره، علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، أوله وآخره، علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك أن ترفع مقتك وغضبك عنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واخذل الكفر والكافرين، ودمر برحمتك وقوتك وفضلك أعداء الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ولا نكفره ونخلع من يبجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وتسليماته على هذا النبي الأمي وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، عليكم بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في محكم آيات كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يقول جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. عباد الله، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لنا الأسس والقواعد التي يقوم عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث يبين النبي صلى الله عليه وسلم لنا مراتب ثلاثة: من رأى منكم منكرا فليغيره، والتغيير على مراتب ثلاثة: فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وذلك أضعف الإيمان عباد الله. ونحن أمة اصطفاها الله عز وجل، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والمرسلين، ليس بعده نبي، وأمتنا ليس بعدها أمة. ولذلك فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات هذه الأمة في كل زمان وفي كل مكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلقد أرسل الله جل وعلا الأنبياء والمرسلين من أجل توحيد الله جل وعلا أولا، ثم الأمر بالمعروف، وكذلك النهي عن المنكر. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظم من أمر بمعروف ونهى عن منكر صلوات ربي وتسليماته عليه. فما من أمر يقربنا من الله جل وعلا إلا ودلنا إليه وعليه، وما من نهي يباعد بيننا وبين ربنا جل وعلا إلا وحذرنا منه، فصلوات ربي وتسليماته على هذا النبي. ومن اقتفاء الأثر ومن اقتفاء السنة عباد الله أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، وإلا فسنحرم الخيرية التي من أجلها جعلنا الله عز وجل خير أمة أخرجت للناس. إذا ما تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ولم تنطبق علينا هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فشرط الخيرية عباد الله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والايمان بالله جل وعلا. فان قصرنا في هذا الامر خرجنا من الخيرية الى غيرها والعياذ بالله. فيجب على المسلمين ان يتعلموا امور دينهم حتى يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر على علم وعلى بصيرة. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. فنبينا صلى الله عليه وسلم علمنا ان نأمر بالمعروف وان ننهى عن المنكر، وعلمنا صلى الله عليه وسلم انه ما من واحد منا الا وهو مسؤول امام الله جل وعلا عن اهله وعن اولاده، حيث قال ربنا عز وجل في كتابه: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاول الواجبات علينا عباد الله ان نأمر بالمعروف وان ننهى عن المنكر في اولادنا وفي ذوينا وفي بيوتنا، لان ربنا عز وجل حذرنا عباد الله، حذرنا في هذه الآية ان نتخاذل عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قوا انفسكم، احفظوا انفسكم، امنعوا انفسكم، قوا انفسكم نارا. هذه النار وقودها من؟ الناس والحجارة. ربما كنا نحن من وقودها، او سمنا اولادنا في هذه الحياة الدنيا لكي يكونوا وقودا للنار. عباد الله، نرى كثيرا من الشباب لا يأتون الى بيوت الله جل وعلا، وان اتوا اليها صلوا صلاة الغربان، ينكرون الصلاة نكرا. ومسجدنا شاهد على هذا، نأتي الى المسجد والشباب يلعبون حول المسجد الورق وغيره، فاذا ما سمعوا حي على الصلاة حي على الفلاح تمادوا في لعب الورق، واذا ما اقيمت الصلاة وجدناهم ينتشرون في السيح حول المسجد ولا يأتون الى الصلاة. وهذه مسؤولية الاباء عباد الله، والله عز وجل سيوقف كل واحد منا بين يديه يوم القيامة. وقفوهم، انهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون لامر الله، مستسلمون لقضاء الله جل وعلا. فليس هناك رشوة ولا محسوبية ولا واسطة بين يدي الله جل وعلا. ولذا يقول عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقف بين يدي الله جل وعلا ثم يؤمر به الى النار، فيقول: يا رب لماذا؟ فيقول الله عز وجل له: لتأخيرك الصلاة عن وقتها، لتأخيرك الصلاة، وليس لتركك الصلاة، لتأخيرك الصلاة عن وقتها. يسحب بالإنسان إلى النار عباد الله. فالصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين، وهي أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة. فإن صلحت صلاته صلح باقي عمله، وإن فسدت فسد باقي عمله. اولادنا عباد الله امانة، والله ثم والله ما من واحد منا الا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق طمرة. فعلى الشباب ان يخافوا من الله جل وعلا، واذا ما سمعوا نداء الحق حي على الصلاة يأتوا الى بيوت الله جل وعلا. ممن تخافون، امن الاباء ام من الامهات، يجب ان يكون الخوف من الله جل وعلا اولا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يأمرنا عباد الله: مروا أولادكم بالصلاة أبناء 7 سنين واضربوهم عليها أبناء 10. إذا بلغ ولدك سن 7 علمه الصلاة وترفق به وترحم عليه، أما إذا بلغ 10 ولم يصلي فعليك بضربه كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن ضربت ولدك على تأخيره وتركه الصلاة فقد أصبت سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ونفذت أمرا من أوامر الحبيب صلى الله عليه وسلم، فتكون بذلك قد بريت بين يدي الله عز وجل أنك قد بلغت وأنك قد ضربت. مروا أبناءكم بالصلاة أبناء 7 واضربوهم عليها أبناء 10. من منا ضرب ولده لأنه لا يصلي؟ من منا ضرب ولده لأنه يؤخر الصلاة؟ إذا ما لم يكن لك سيطرة على ولدك في هذه السن المبكرة، فمتى يكون لك سيطرة على ولدك إذا كبر؟ إذا كان الولد وهو صغير لا يستجيب لأبيه، فماذا به لو كبر؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لا نسمن أولادنا للنار عباد الله. إذا تأخر الولد عن الفطور حزنا، وإذا تأخر الولد عن الغداء حزنا، وإذا تأخر الولد عن العشاء مع أهله حزنا، وإذا تأخر الولد عن الدراسة صباحا حزنا، أما إذا تأخر الولد عن الصلاة فلا يتحرك لنا ولا فينا ساكن. فاتقوا الله يا رجال في أبنائكم، واتقوا الله يا شباب في دينكم، فإن ربنا عز وجل لن يترك واحدا من الخلق إلا وسيسأله يوم القيامة عن هذه الصلاة. والصلاة عباد الله، حذر ربنا عز وجل الذين يتركون الصلاة ويتهاونون ويؤخرون الصلاة عن وقتها. فلقد روى الذهبي رحمة الله تعالى عليه في كتابه القيم الكبائر أن رجلا من السلف الصالح ماتت أخته، وشيعها الرجل مع المشيعين، وبعدما عاد الرجل من القبور تفقد حافظة نقوده فلم يجدها، فبحث عنها فلم يحصل عليها، فقال: ربما وقعت في القبر عند دفن أختي. فذهب إلى قبر أخته ونبش القبر ليبحث عن حافظة نقوده، فإذا به يرى القبر يشتعل عليها نارا، فأغلق القبر عليها وعاد إلى أمه فقال لها: يا أماه، ما حال أختي؟ فقالت له: يا ولدي، وما سؤالك عنها؟ قال: لقد رأيت القبر يشتعل عليها نارا، فماذا كانت تفعل أختي يا أماه؟ قالت: كانت تؤخر الصلاة عن وقتها، كانت تصلي ولكنها تؤخر الصلاة عن وقتها، عن وقتها، عن وقتها، تؤخر الصلاة عن وقتها. عباد الله، إن من أسباب العذاب في القبر تأخير الصلاة عن وقتها. فلنأمر أولادنا بالمعروف، ولننهاهم عن المنكر، ولنتفقد أولادنا مع من يسيرون، ومع من يجلسون، ومع من يذاكرون، ومع من يدرسون، ومع من يصلون، ومع من يسيرون في الطرقات ويجلسون على قوارع الطريق. نتفقد أولادنا عند كل صلاة، فإن لم نجدهم في البيوت سألنا عنهم، فإن عرفوا أماكنهم حمدنا الله عز وجل، وإن لم يعرفوا أماكنهم فلا نلومن إلا أنفسنا. ولذلك عباد الله، يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، او ليوشكن الله تعالى ان يبعث عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجاب لكم. ان لم نامر بالمعروف وننهى عن المنكر فان الله تعالى يبعث علينا عقابا منه، فاذا ما نزل العقاب اردنا ان ندعو الله عز وجل ان يرفع عنا هذا العقاب وهذا السخط وهذا العذاب فلا يستجاب لكم. ان من اسباب عدم اجابة الدعاء من قبل الله لنا في هذا الزمان عدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عباد الله. ولذلك كانت هناك قرية آمنة مطمئنة عصت ربها جل وعلا، وانتجرت فيها الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فامر الله عز وجل الملائكة ان تدمر هذه القرية. اذا كنت في نعمة فرعها فان الذنوب تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد شديد النقم. فرب العباد شديد النقم، هذه القرية التي عصت ربها عز وجل امر الله عز وجل الملائكة بتدميرها، فقال ملك من الملائكة: يا ربي ان فيها عبدك فلان رجل صالح، او دمر هذه القرية على هذا الصالح. قال: فبه فابدأ بذلك الصالح، فابدأوا ايتها. لانه لم يتمعر وجهه لله جل وعلا يوما، كان يرى المنكر ولا يغيره. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال بمعناه: ياتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء. قالوا: مما يا رسول الله؟ قال: يرى المنكر ولا يستطيع تغييره. والله ارى انه هذا الزمان، ياتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء. قالوا: مما يا رسول الله؟ قال: يرى المنكر ولا يستطيع تغييره. يرى المنكر امامه وبين يديه وبين عينيه ولا يستطيع تغييره. ذلك هو الزمان الذي نحن فيه. نسأل الله الستر والعافية. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يخبر لنا عن ربنا جل وعلا انه انزل السخط واللعنة، وهي الطرد من رحمة الله جل وعلا على بني اسرائيل. بسبب ماذا؟ بسبب ان الرجل منهم كان يرى الرجل على المعصية، فيقول له: يا فلان اتق الله ولا تفعل هذه المعصية. فاذا كان الغد كان هذا الرجل جليسه واكيله وشريبه، ياكل معه ويجلس معه ويشرب معه، فالقلوب ألفت المعصية، فضرب الله عز وجل قلوب بعضهم ببعض، وأنزل الله تعالى عليهم لعنته إلى يوم القيامة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. الامر بالمعروف يا عباد الله سنة من سنن الانبياء، وواجب على هذه الامة، حيث قال ربنا عز وجل: ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. والله عز وجل يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. لماذا هذه الولاية؟ او من اين اتت؟ او باي سبب اتت؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولذا عباد الله، نبينا صلى الله عليه وسلم وهو خير من قام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يدخل يوما فزعا على ام المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها. دخل عليها النبي فزعا يقول: لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ويل للعرب. ألسنا نحن العرب؟ نحن العرب. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعجم، بل قال ويل للعرب، ويل للعرب. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو حديث متفق عليه متواتر. عباد الله، يقول ويل للعرب. ونحن العرب، لماذا الويل؟ والويل واد في جهنم عباد الله، تستغيث وتستجير جهنم منه كل يوم عشرات المرات. ويل للعرب من شر قد اقترب. فتقول ام المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها: يا رسول الله، بعدما حلق صلى الله عليه وسلم بالابهام والتي تليها وقال: لقد فتح من ردم ياجوج وماجوج مثل ذلك، فتقول له ام المؤمنين رضي الله عنها: يا رسول الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح من ردم ياجوج وماجوج مثل ذلك، وحلق بالابهام والتي تليها. قالت له: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أينزل علينا سخط الله وفينا الصالحون؟ أينزل علينا غضب الله وفينا الصالحون؟ فينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وأبو عبيد بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وجعفر بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب وكبار الصحابة رضي الله عنهم، منهم العشرة المبشرون بالجنة، ومنهم من بشره الله عز وجل بالجنة لأنه شهد بدرا، ومنهم من كان ملاصقا ومتابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنهلك وفينا كل هؤلاء يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. نعم، ستهلك الأمة إذا كثر فيها الخبث، إذا كثر فيها الزنا، إذا كثر فيها اللواط، إذا كثر فيها شرب الدخان والمخدرات، إذا كثر فيها الخمور، إذا كثر فيها التبرج من النساء، إذا كثرت فيها المعصية، إذا كثر فيها عقوق الوالدين، إذا كثر فيها قذف المحصنات، إذا كثر فيها الشرك بالله، إذا كثر فيها السحر، إذا كثر فيها الموبقات والمهلكات، وترك الصلوات وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحل الله عز وجل سخطه وويله وعقابه على هذه الأمة. إذن عباد الله، المطلوب من كل واحد منا أن يكون مسؤولا عن نفسه أولا، ثم مسؤولا عن أهل بيته وأولاده ثانيا، ثم مسؤولا عمن يرعاهم ثالثا، ثم هو مسؤول عن كل جيرانه وأحبابه وأهله، بل مسؤول عن أمة الإسلام كافة. إن لم يستطع أن يأمر لها بالمعروف وينهى عن المنكر وجها لوجه، يدعو الله عز وجل أن يوفق الأمة للدعوة إلى الله جل وعلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وليعلم كل واحد منا بأنه يوم القيامة موقوف بين يدي الله جل وعلا للسؤال، حيث يقول ربنا عز وجل مبينا أن ولدك الذي ربيته في هذه الحياة الدنيا وصرفت عليه الآلاف المؤلفة، إنه يأتي يوم القيامة لا يعطيك حسنة واحدة، ربما بهذه الحسنة تخرج من النار إلى الجنة. هذا الولد الذي صرفت عليه وربيته هذه التربية يوم القيامة يفر منك، والزوجة التي ثمنتها وصرفت عليها تفر منك، والبنت التي ربيتها تفر منك، واهلك الذين ربيتهم او ربك يفرون منك. فاذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا ان اولادكم امانة في اعناقكم، امانة في اعناقكم، يسألكم الله عز وجل عنها يوم القيامة. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد، وبسط الارض برحمته وقدرته ومهد، وقسم الارزاق على كل خلقه فلم ينسى منهم احد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى ال بيته وصحابته. اما بعد، عباد الله، هذه وصية من وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم، وامر من اوامر الحبيب صلى الله عليه وسلم: من وجد منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، وان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. وربنا عز وجل عباد الله هدانا السبيل ووضح لنا الطريق، فقال: فمن شاء فليغيره.